لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تناولنا في المرة السابقة مقدمة حول قضية اتخاذ القبور المساجد، وكونها يعني الباب الأكثر خطورة في الذي يؤدي إلى كثير من مظاهر الشرك الأكبر، هو يعني معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر كما سنبين، وإنما نهى الشرع عنها وحذر منها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستوجب اللعنة لكونها هي التي تفتح باب الغلو في الصالحين، ثم دعائهم من دون الله تبارك وتعالى والتوسل بهم أو دعائهم تحت مسمى التوسل والطواف بقبورهم والتمسح بها إلى غيره. ويعني كما أشرنا أنه دائما يعني ربما نجد الذين لا يستطيعون الدفاع عن الدعاء غير الله، ولا يعني كثير منهم بفضل الله، وإن كان بعضهم للأسف بيصل إلى درجة سيئة جدا، لكن كثير منهم بالذات في فترات انتشار السنة وانتشار الدعوة للتوحيد يعني لا يدافع عن الطواف بالقبور ولا التمسح بحديدها، ولكن يعني هو أمر مشاهد أمام الجميع. مسجد من المساجد التي فيها قبور من هذه المشاهد، وهم يدافعون عن بناء المساجد على القبور أو دفن المقبورين في المساجد، ويزعمون أن هذه انحرافات منكرها وتذهب إلى الموالد بالذات المحافل الكبرى، فلا تكاد تجد لا تجد إنكارا بأي صورة من الصور، وتجد أن كبار القوم موجودون قد لا يفعلون هم بأنفسهم هذا، ولكن يفعل الأمر أمام أعينهم. فقط عند مناظرة أهل السنة يكون الكلام حول كما ذكرنا قبل هذا التوسل ومحاولات الخلط بين المشروع وغير المشروع لكي يبرر فعل هؤلاء بأنه ليس دعاء لغير الله وإنما هو توسل، ويعني يقول هو توسل مشروع، وعلى أقصى تقدير هو توسل غير مشروع، أخطأوا في طريقة التوسل. والقضية الأكبر بقى هي أصل وجود هذه المشاهد، هل هو يعني شيء مشروع في دين الله تبارك وتعالى أم لا؟ ولذلك دايما بداية الإصلاح لهذه الانحرافات الكبرى هو يعني قطع سد الذرائع. طيب المهم يعني عشان من الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت، فخلينا على طول ندخل مباشرة يعني الكلام اللي ذكرناه في المقدمة السابقة، ندخل مباشرة في أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. هنشتغل الموضوع دوت تقريبا كاملا أو يعني مع اختصار أجزاء يسيرة وإضافات يسيرة في مواطن أخرى من الكتاب الرائع للعلامة الألباني رحمه الله، تحذيب الساجد من اتخاذ القبور المساجد، وهو من أنفع كتبه رحمه الله تعالى وبارك فيه. يقول الفصل الأول أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. طبعا يعني الفصل الثاني في الكتاب في كتاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى بيكلمنا عن معنى اتخاذ القبور مساجد، وده اللي بس أنا حسب الأحداث شوية وأقوله ليه عشان نركز جدا في الأحاديث اللي معانا. ممكن نجد ان يحمل النهي عن ان تسجد على القبر. يقول لك مسجد اسم زمان اسم مكان من سجد اي موضع السجود، لا تتخذ القبر مسجدا اي لا تسجد عليه. طب ليه لا تسجد عليه؟ يعني ايا ما يكن بقى، يعني السبب اللي منه اللي هيقولوا انه نجاسة، هيقولوا حرمة القبر، كل ده كلام صحيح على فكرة، وليس يعني وليس في اشكال. هقوله انه اتخاذ القبور مساجد ممكن انه هو يبقى انه مسجد، يعني موضع سجود مصلي، مش المعد للصلاة الجامعة المسلمين، لان ده اسم مكان وده اسم مكان، بس اسم مكان مسجد لموضع السجود ومسجد لموضع الصلاة، ويعني سمي هذا لأن الصلاة يعني زي ما نقوله إيه، سجد سجدتين يعني صلى ركعتين. عموما ده مكان المسجد يعني مصلى، مكان للصلاة يجتمع فيه المسلمون. فممكن يكون النهي إن هو النهي عن الصلاة على القبور، يبقى يجي حد كده ويسجد فوق القبر. وممكن يكون الصلاة إلى القبور، يعني يخلي القبر أمامه كده. وممكن يكون الاتخاذ القبر أن يجتمع مسجد وقبر، يعني يبقى في قبر نبني عليه مسجد، أو يبقى في مسجد نيجي في حتة منه وندفن القبر أمام القبلة، جنب القبلة، خلف القبلة، ونحو هذا. واضح ان المعنى الثالث، وكما ذكرنا العلامة الألباني بخصوص الفصل الثاني لمناقشة هذه المعاني الثلاثة، واضح ان المعنى الثالث هو ده اللي احنا بنقول انه طبعا هو الثلاثة منهي عنه، بس احنا بندخل المعنى الثالث وده الاشمل، ويعني يبقى ما ينفعش حد يسجد فوق قبر، ما ينفعش حد يصلي الى قبر، ما ينفعش يجتمع قبر ومسجد، ده اللي احنا بندعي. بيجي البعض يقول لك لا انتوا فاهمين الاحاديث غلط. ايوه احنا معاكم احاديث صحيحه في الصحيحين ونحو ذلك، لكن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يعني انك انت ما تجيش عندها وتسجد. طيب عايزين نشوف هل الاحاديث اولا مجمله ولا ان الاحاديث تدل على بعضها يدل على المعنى الأول وبعضها يدل على المعنى الثاني وبعضها يدل دلالة قاطعة على المعنى الثالث. طب وإذا كانت مجملة هل الأجود أن نحملها على جميع معانيها، لأن هنا أو يعني إذا كانت مطلقة، ولا نخصص معنى؟ طب إذا خصصنا نخصص الأضيق ولا الأوسع؟ في الواقع لأن هو بيجوا هنا يقوموا، وطبعا عارفين معظمهم متعالم، يعني حتى اللي منهم أئمة كبار لازم يجي في الباب ده ويسطر ضعف حجتي بعبارات وهؤلاء الذين لم يفهموا معنى النصوص ومش عارف ايه ونحو ذلك وتشغيل. يعني لك يا بني، وطبعا في زماننا بقى يعني بالذات لما يبقى هو له وجاهة وله منصب علمي معين، وبيرد بقى على من يراهم متطرفون او اي حاجة، فبيقول هؤلاء لضيق فهمهم ومش عارف الكلام اللي انتوا كلكم حافظينه. طيب ماشي، تعالى بقى انت نقول انا، ما احنا ودي اهميه الرجوع لكتاب السنه لفهم سلف الامه، اهميه محاربه التقليد، اهميه يا سيدي انت على العين والراس وشيخ كبير واحنا يعني ما مش متخصصين من كليات شرعيه وكل اللي انت عايز تقوله، لكن في الآخر يعني كل منا سيقف أمام الله عز وجل وحده. ويعني ماشي يا عم، أنت شايف إن هو تحملها على السجود على القبر، وفي علماء قالوا لا ده تشمل اتخاذ القبور مساجد أي أماكن للصلاة، وقالوا لا يجتمع مسجد وقبر. فتعالى بس بين لنا الإيه المسألة. طيب اللي عايزين نقوله انه لو ان الاحاديث مطلقة وكان من يتعامل معها منصفا، لاما يبحث عن هل وجد قيد ام لا، فان لم يجد يجعل النهي شامل لجميع الافراد وجميع صور اتخاذ القبور مثلا. يعني لو انا عندي كده نهي لا تتخذ القبور مساجد فقط بدون تفصيل بدون لكان على المنصف أن يقول فيشمل هذا أن يسجد على القبر وأن يسجد إلى القبر وأن يجعل القبر في المسجد وأن يبني مسجدا على لأن كل دي صور من داخلة في النهي ليه أخلي صورة داخلة وصورة خارجة مع أني ما عنديش أدلة طبعا ده لو إيه لو أنا عندي كده في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولكن القضية اللي احنا هنشوفها هنا بقى لا ده المعنى اللي عايزين يفروا منه ما هو في الآخر لابد أن يعمل هذه الأحاديث فهيعملها على إيه أنك أن تسجد وخلاص أو تسجد إليه ومعظم الفقهاء طبعا المتأثرين بالصوفية أكيد لازم هيكون طالما فقير مشتغل بالفقه هو منتسب إلى العلم لازم يكون عنده قدر من تعظيم الدليل فهو هيعمله هذا وإن كان هذا ليس تعظيما في الواقع لأنه هو هيبقى تحكم في الدليل لم يجعل الدليل هو الحكم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك تعالى عن يعني أمثال هؤلاء يجعلون الكتاب والسنة كالسلطان المخلوع ليس له إلا الصكة والخطبة يعني يقولوا تعظيم الكتاب والسنة جاء عند الوقت عند يعني إذا عند مواطن الامتحان والمحكات نجد أنه هو لم يعمل دلالة النص كما ينبغي طيب المهم هو إحنا بنقول لو أنه عندنا نهي كده بلا تفصيل عن اتخاذ القبور مساجد يبقى عن كل صور اتخاذ القبور مساجد اللي هنكتشفه أو هنجده مع بعض وإحنا بنستعرض الأدلة أن هناك أدلة تدل دلالة قاطعة على أن المعنى الأشمل والأعم والذي يفرون منه لأنهم يفعلون ويقرون ويدعون إليه ولا يريدون الاعتراف بأنه السبب أحد الذرائع الرئيسية في انتشار الشرك أن صورة بناء مسجد على قبر أو وضع قبر داخل المسجد يعني المسجد اللي هو المكان الذي يصلي فيه الناس وليس موضع سجود شخص لا البناء الذي يصلي فيه الناس ان هذا منهي عنه وفي أدلة قاطعة في ان هذه الصورة داخلة فيه طيب طب حديث عائشة ما هو اوضح منه عن عائشة ايضا رضي الله عنها لكن هنا عائشة ماذا فهمت وليست فهمت ماذا رأت أن الصحابة فهموا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا الرواية دي مختصرة ستأتي الرواية المفصلة اللي فيها الكلام على بناء ووضع القبر في هذا البناء وليس على أنه واحد بيسكن فوق قبر لكن هي هنا في الرواية المختصرة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه كما ذكرنا حقيقي الرواية بقى وذكر الكنيسة ونحو ذلك قال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وبتقول ان الصحابه رضي الله عنهم لولا هذا قالت فلولا ذلك ابرز قبره لولا ذلك ان الصحابه دفنوه في موطن عام لكن خشوا ان يسجد عنده الناس يعني فهذا هو الذي فهمته عائشه رضي الله عنها طبعا الوالد يقول خلاص ما هم خافوا ان الناس تاتي فوق القبر وتسجد سيأتي يعني لعل الدليل ده هيبقى احنا نقول الاصل هو النهي عن كل الصور لكن هو الدليل ده ممكن هم ايه يحملوا لكهم شفتوا ده يعني ينسجم مع تفسيرهم يأتي الدليل الاخر المفصل يحسب المسألة طبعا هي من باب الاستئناس يذكر العلامة الألباني أثر عن أبي بكر رضي الله عنه ليس صحيحا في أنه لما تشاور الصحابة رضي الله عنه في دفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار البعض أن يدفن حيث كان يصلي في مقام وده الشاهد فقال معاذ الله نجعله وثنا قالوا ندفنه في البقيع فقال نكره أن يخرج قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فيعوذ به من الناس لله عليه حق يجي لله عليه حق أو يعني سيقول إيه يعني يمكث في هذا المكان ويعتصم به أو نحو ذلك. في الآخر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا قط إلا دفن حيث قبض روحه فدفنوه في حجرته في حجرة عائشة رضي الله عنها. طيب في ذات المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن عائشة وابن عباس ذلك بعطله رقم 3-4 يعني هو نفس اللفظ ولكن بسندين مختلفين. وفي النهاية أحدهما ينتهي إلى عائشة رضي الله عنها والآخر ينتهي إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له فإذا ارتم كشفاء عن وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها مثل الذي صنع. يبقى كل الحديث دي لو لم يرد غيرها احنا هنحملها على كل صور اتخاذ القبور مساجد، سواء سجد على القبر او سواء صلى الى القبر او سواء جعل القبر دنا على القبر مسجدا. لكن هم ممكن يقولك لا يعني انتوا فاهمين غلط وحيقصروها فقط على صورة ايه انه يسجد على القبر. تعال بقى نشوف ايه حديث عائشة رضي الله عنها وهو تفصيل للي ذكرته في يعني هو في الواقع كل ده يعني روايات تحكي واقعة واحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نساء كنيسة بأرض الحبشة. يبقى هنا بنتكلم ايه على كنيسة على مكان عبادة وليس موضع سجود شخص، نتكلم على المكان المعد لاجتماع الناس للعباد. كنيسة دي كانت عند النصارى فهي ده الفعل اللي هو حذر منه اللي هو انه يجعلوا هذه الكنائس مكان الصلاة فيه يدفن فيه رجل صالح او ان يبنى فوق قبره مكان للعباد. قالت تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماري، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت أرض الحبش فذكرنا من حسنها وتصاويرها. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يبقى إذن التأويل الذي ادعاه التأويل اللي هيقول لك لا ده قصدنا ده الحديث دي انتوا فاهمينها غلط، لا بل الحديث الحديث اللي ذكرناها أولا في الواقع الفهم الصحيح لها أن نحملها على كل صور اتخاذ القبور مساجد، ولكن سلمنا لكم جدلا أن هذه لم تدل إلا على الصورة الأولى. لا ينفي هذا أن هناك أدلة أخرى قاطعة تدل على الصورة الثالثة في ترتيب اللي احنا حكيناه او الاحتمالات اللي قلناها، السجود على القبر والسجود الى القبر ان يكون حرمة بناء مسجد على القبر. فنقول الثلاثة نازعتم في الثالث ادعيتم ان كل الادلة الواردة لا تفيد الا الاثنين دول، بنقول بل الادلة كلها تفيد الثلاث صور او على الاقل بعضها يفيد الصورة التي تفيدون منها. تعالى نشوف نقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ويعني رغم ان الحافظ ابن رجب يعني تأثر في الصوفية في بعض امورها لكن لم ينزلق الى درجة ان هو يرد الاحاديث الصحيحة من اجل هذه البلع. فلذلك يقول هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراد. طبعا هنا لا يعني هو كأنه يعني بيحترز دايما لما يأتي زي حديث المعازف وغيره لما يأتي اختلاط بالنهي عن عدة أمور أحيانا البعض يوم يهرب ويقول إيه إن النهي عن مجموعهم لا عن كل واحد على حدة، لكن طبعا واضح جدا هنا ان كل منهما محرم على انفراده بدليل الاحاديث الاخرى اللي ذكرت هذا وحده وهذا وحده، ولان هو يعني اجتماعهما لا لا لو كان كل منهما مباحا. يعني افترضنا مثلا، تعالى نفترض افتراضات ونشوفها منطقيه ولا لا، نفترض ان بناء المساجد على القبور محرم وهذه التصوير مباح. اولا ده ينافي ان هناك احاديث صريحه في النهي عن التصوير وحدها، ثانيا لم يكن ليذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق بيان ان هناك يعني شرار الخلق عند الله، والعكس كذلك. فلو افترضنا ان واحد من دول مباح يكون ذكره في سياق بيان ان هؤلاء شرار الخلق نوع من العبث ينزع عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى كده كل واحد منهما محرم على انفراده بلا ريب كما قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول وكل واحد محرم، فتصوير صور الآدميين يحرم، وبناء القبور على المساجد بانفراده يحرم كما دلت عليه نصوص أخرى يأتي ذكر بعضها قال والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كانت على الحيطان ونحوها ولم يكن لها ظل، ما دي فائدة أخرى. إذن فتصوير الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو التنزه بذلك والتلهي محرم وهو من الكبائر، وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فإنه ظالم ممثل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيره، وإنه تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. طبعا العلامة الألباني هنا بيقول ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي، بل التفريق بينهما جمود وظاهر. يبقى كده مسألة جانبية، يعني مسألة الصور دايما العلماء المعاصرين بيذكروا ثلاث حاجات: الصور التي لها ظل، مثلا الشيخ القرضاوي عفى الله عنه يعني كان ايه بيقول الصور التي لها ظل محرمة اتفاقا، المرسومة فيها خلاف فالأقرب النهي، طبعا خلاف ضعيف بل ساقط لمخالفته لهذه النصوص القطعية، ان هنا الكلام على تصاوير مرسومة فلا يمكن حملها على التي لها ظل. قالوا الفوتوغرافية مباحة، هذا مذهبه، ولكن كثير من العلماء يرونها محرمة. لكن كلام الألباني رحمه الله أنها كالمرسومة تماما ظاهرية قد لا يكون في محله. لماذا؟ لأنه البعض شبه التصوير الفوتوغرافي بالمرآة، وبالتالي هنا وقع ما يمكن أن يكون مثالا للاستحسان، وهو أنه إن التصوير الفوتوغرافي هل نلحقه بعموم الصور فيدخل في النهي، أم لأن له شبه بالمرآة يخصص ويخرج منها ويقال بإباحته؟ هذا قول معتبر يقول به بعض العلماء. وطبعا على كلا الأحوال التصوير الفوتوغرافي للضرورة أو للحاجة، لا سيما الحاجات التي عمت بها البلوى، غير يعني يستثنى بدون إشكال فيها، بل إن المجسم نفسه يجوز في لعب الأطفال، فهذا الباب قابل للاستثناء ولكن بضوابط. لعب الأطفال لأنها ممتهنة ويوجد حاجة إليها رخص فيها الشرع، يعني المفسدة أو الخطر منها أقل من غيرها بكتير، ويوجد مصلحة نحتاج إليها. طبعا نفس الباب يقال في التصوير الفوتوغرافي للمصالح التي ترجى منه عند في الاستخراج، يعني اوراق البطاقات الشخصيه يعني جوازات السفر وغيرها من الوثائق الكثيره. ايضا من الادله يقول وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل، وإن الله قد اتخذني كما اتخذ إبراهيم خليل، ولو كنت مفتقدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحينهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يعني في نفس المعنى عن الحارث النجراني رضي الله عنه، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وعن أبي عبيدة بن الجراح، كلها في نفس المعنى، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. يعني طبعا كثرة جمع هذه الروايات ترسخ المعنى وتبين شهرته بين الصحابة والتابعين وعند الأمة ككل بفضل الله تبارك. ده الفصل الأول من كتاب تحديد الساجد من اتخاذ القبور المساجد، ذكر فيه الأدلة، استفرغ فيه وسعه في جمع طرق والروايات التي ورد فيها هذا النهي، وهي كلها قريبة من بعضها وبهمنا جدا جدا الرواية التي فيها رواية التي فيها ذكر الكنيسة، ولأنها تؤكد أن المقصود هنا أو أنه من أولى ما يدخل في النهي هو بناء مسجد فوق قبر أو دفن المقبورين في المسجد، وده اللي بيخصص له العلامة الألباني الفصل الثاني، يقول معنى اتخاذ قبور مساجد، ويقول أنه الأمر محتمل لثلاث احتمالات: الأول الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، الثاني السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، الثالث بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. يقول: وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماء. طبعا الآفة ليست في الأقوال، المعاني الثلاثة صحيحة ومنهي عن هذه الصور الثلاثة، المشكلة دائما في قصر النهي على بعض هذه الصور، وخصوصا إخراج صورة بناء مسجد فوق قبر أو دفن قبر في مسجد. طبعا ذكر يعني من قال بالمعنى الأول ومن قال بالمعنى الثاني، ويعني المعاني دي واردة في أحاديث أخرى، النهي عن الصلاة في المقبرة، أحاديث لا تصلوا إلى القبور، فلعل دي يعني أحاديث أخرى غير صيغة النهي عن اتخاذ القبور المساجد أو عن لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، في نهي عن أنه من الأماكن منهي عن الصلاة في المقبرة، في حديث لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها، وطبعا دي كلها معاني، كل دي صور من النهي يجب أن الانتهاء عنها بالفعل، وداخلة في يعني اتخاذ القبور مساجد، ولكن يبقى الصورة اللي هي بتؤسسها هذه الأدلة، أدلة نهي عن اتخاذ القبور مساجد، هي الصورة التي لم ترد في الحديث الأخرى ووردت ومقصودة في هذا الحديث بدليل رواية عائشة رضي الله عنها. طبعا الإمام البخاري روى هذه الروايات، ونحن عارفين فقه الإمام البخاري رحمه الله، وكيف إنه كتابه مع إنه محض في ذكر الحديث، لكن هو يعني ما كتبه بقلمي هو التراجم، وتراجمه يقف أمامها العلماء كثير جدا. هنا المعنى الثالث اللي احنا مشكلتنا في ان البعض يحاول ان يفر منه ويفرغ احاديث النهي على ان تكون شاملة لهذه الصورة، بنقول لا، دي واردة. يعني اولا كل احاديث النهي هذه الصورة داخلة فيها عند المنصف، ولكن حتى لو دي كانت مجال اخذ ورد يبقى الرواية مفصلة لعائشة رضي الله عنها التي ذكرت فيها ذكر أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما الكنيسة، وأنه في هذا السياق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذ القبور مساجد. يقول وده اللي هو في ترتيب المعاني التي ذكرها العلامة الألباني هو المعنى الثالث. لذلك يقول وأما المعنى الثالث فقد قال به الإمام البخاري، فإنه ترجم للحديث الأول بقوله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. كلمة يعني هو حتى الصياغة حب يجيبها الحديث ايه اتخذوا القبور انبياء وصالح المساجد، فتحتمل ان هو ايه سجد عليها، يبقى السجود بمعنى شخص سجد، او اتخاذ المساجد على القبر، دي يبقى انا بتكلم على بناء بنية فوق القبر. هو استعمل هذا التعبير ليدل على ان الحديث ليشمل هذا كما ذكر. يقول طبعا وهذا ما قاله الحافظ الكرماني فيما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الكرماني مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر، ومفهومهما متغاير، ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم. الحديث يقول منع اتخاذ القبر مسجد، الترجمة جابت الصورة اللي ممكن حد يخرجها. يعني هو الحديث يقول منع اتخاذ القبر مسجد، يبقى يدخل فيه انه يسجد عليه، انه يسجد اليه، وان يبنى مسجد. طب هي ايه اللي ممكن حد يخرجها؟ بناء المسجد. فاتى بالترجمة، وده اللي ايه انتبه اليه الكرماني، وقال اللي قاله البخاري كترجمة للباب هو يعني مستنبط ومأخوذ، بل هو لازم لنص الحديث. ويقول وهذا المعنى اللي هو البخاري ترجم به وأدخل معنى بناء المسجد على القبر في الحديث، يقول هو هذا المعنى الذي أشارت إليه سيدة عائشة رضي الله عنها بقولها في آخر الحديث الأول فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن فلولا ذلك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى لسبب اتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها لا جعل قبره صلى الله عليه وسلم في أرض بارزة مكشوفة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشية أن يبنى عليه مسجد من بعض من يأتي بعدهم فتشملهم اللعنة. طبعا مسألة تانية بقى، لأن كتير يعني في درجات من المنازعة التي يقوم بها البعض، منها أن البعض مش عايز يدخل في الموضوع حديث، مش عايز يدخل صورة بناء المسجد على القبر، ومنها أن البعض مش محرم، وبعدين يقول أما الصلاة في المسجد الذي بني على هذه الهيئة فحكمها مختلف. كثير من المتأخرين في الله المساجد دي مش احنا اللي بنيناها، ومن بناها آثم، مع ان الواقع انهم لا يحاربون هذا، والواقع ان كتير منهم يجي في الاخر يوصي بان يدفن في مسجد او يفعل محبوه به ذلك، او يعني يقارب هذا فيقوم عامل المسجد وعامل ساحة جنبه ويدفن فيه، وبعدين يبقى حصل نفس المشكلة من مجاورة المسجد الايه القبر ووجود الذريعة، وربما بعد ذلك المسجد ويدخل هذا. يعني هي صور متدرجة من المنازعة في هذا الباب. وبالتالي يقول الشيخ الألباني، وده حفظ لها يعني باب مستقل ولكن بيأكد المعنى هنا، يقول: أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، يعني هو الأحاديث كده قلنا إنها شاملة لبناء المساجد على القبور، فإذا كان المسجد منهي عن بنائه، هو المسجد لا يتخذ إلا للصلاة، فإذا يحرم بناء مسجد على هذه الصفة أكيد، لأن الصلاة فيها مشكلة، وإلا هو المسجد يبنى للصلاة، فلو كانت الصلاة فيه ليس فيها أي إشكال، لو كانت مباحة أو شأن وشأن كل المساجد الأخرى لم يكن للنهي معنى. إذا النهي هنا عكس، طالما في نهي عن بناء مسجد بهذه الصفة يبقى في هذا يستلزم النهي عن الصلاة فيه. بل لو عكسنا بقى المسألة، هو ليه جه نهي عن بناء المساجد على القبور؟ جه النهي لأنه سدا للذريعة من تعظيم الصالحين ومما يؤدي إلى صرف العبادة لهم. فإذا القضية بالذات المسألة دي، ده لو لأي سبب آخر نهي عن بناء مسجد بأي صفة، فيبقى ده دليل أنه إذا وجد مثل ذلك المسجد الذي يتصف بتلك الصفة فإن الصلاة فيه يكون منهي عنها. ما بل إذا كان المشكلة كلها إنما نهي عن المسجد بهذه الصفة لأنه إذا وجد كان ذريعة لمن يأمه من الناس أنه قد يؤديهم إلى هذا الانحراف. إذن وده اللي هنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى يعني مفصلا لاحقا. يقول: ولكن خلينا نشوف آخر يعني نقل له في أقوال العلماء في المسألة. يقول: ترجيح شمول الحديث للمعاني كلها وقول الإمام الشافعي رحمه الله بذلك. يقول الإمام الشافعي: وأكره أن يبنى على القبر مسجد، وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه. قال: وإن صلى إليه أدأه وقد أثر. أخبرنا مالك ليه بقى الأحكام اللي هو قالها ديت إيه مستندها. قل: أخبرنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وأكره هذا للسنة والآثار. وأنه كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين، يعني يتخذ قبره مسجدا، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد. فده كلام الإمام الشافعي رحمه الله. ذكر الدليل، هذا الحديث دليل على كل هذه الصور، وصدرها بقوله يكره، ويجب أن يحمل هنا على الكراهة التحريمية. طبعا دايما هيبقى عندنا مشكلة في كلام الأئمة، إن يقول لك أنتوا يعني كيف يمكن لحد لم يدعي أنه متمذهب بمذهب الإمام فلان الإمام الشافعي مثلا، ثم يتصدى لتفسير كلام الشافعي دون تلامذته؟ احنا ما بنقولش كده، ما بنقولش ان احنا نسقط كلام تلامذة الامام وائمة المذهب و ولكن اذا كان الناس مش معصومة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يدعى عصمة أحد في كلام أحد من البشر. وإحنا بنقول بنيجي نقول إيه اللائق اللي يخلي كلام الإمام ملتئم بعضه على بعض؟ إن هو ذكر هنا أمور ورد فيها لعنة، إزاي يقول أكره وتحمل الكراهة هنا على الكراهة التنزيهية، بينما بعض الأحاديث التي استدل هو بها قاتل الله اليهود والنصارى؟ هذه دي الرواية اللي هو جابها هنا. الرواية الثانية أولئك شرار الخلق عند الله. فيبقى هنا لازم أنت تقول اللائق بصنيع الإمام كم ما تشمل ذنب، لو إن أحد بالذات لو أحد له هوى في المسألة، يعني بقى عنده لوثة صوفية أو غيره وعايز يحمل كلام الإمام على الكراهة التنزيهية، تقول له طب خلاص، يعني هو أنت بعكسك من الإمام أن أنت المتحدث باسمه أو الوحيد القادر على فهم كلامي، هتقول أصل إحنا دول الأئمة المذهب تشربوا كلام الإمام. طب يا سيدي على العين ورأس، طلع لنا الكلام وطلع لنا القرائن الأخرى، ما هي مش أسرار، ما هو مش زي عم الراجل اللي بيطلع أقول لك نورانيات وكلام يهب ولا ما أعرفش قالها إزاي على القلب فيقذف إلى العقل، الكلام اللي إيه اللي وسبحان الله أيضا يجد من يسمع ونحن ما عندناش كده، لا في تفسير كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام الأئمة. انت راجل بتقول يعني متشرب المذهب طب احنا عندنا بنقول الامام قال اكره، احنا هنعملها على الكراهة التحريمية لانه قال حاجة، لانه لما جه يستدل جاب ادلة فيها لعنة وفيها قاتل وفيها اولئك شر الخلق عند الله، وجاب مسائل كل التلات معاني اللي احنا قلناهم جابهم، مع ان المعاني دي بعضها مذكور في ادلة اخرى ايضا بالنهي الصريح. طب امتى لو شايف ان دي التنزيهية او بتقول فلان من ائمة المذهب، طب قول لنا حملتها على كده ازاي، طب فصل لنا ازاي الامام يقول ان دي يعني يكتفي بانه يحكم عليها بالكراهة التنزيهية بينما هو نفسه جايب الادلة اللي فيها اللعن او الطرد من رحمة الله او هذا الذنب الايه الشنيع ده، يعني هيتضح معانا اكتر في يعني كلام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في الزواج عن اختلاف الكبائر، ده الفصل اللي بعده اللي هو خصصه عنوانه العلامة الألباني رحمه الله بعنوان اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر، وبدأوا بقول الفقيه حجر الهيثمي الزواج عن اختلاف الكبائر الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون، يعني المساجد وإيقاظ السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها يخرج شطأه رغم الجراد كمن جل الحصاد متفائل يا قوم. كل دي يعني إيه يعني سيأتي ذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى. يبقى المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى نتكلم على حكم اتخاذ القبور مساجد او حكم بناء المساجد على القبور وحكم الصلاة في المساجد التي بنيت فعليا، ونبين فعلا ان بعض الفقهاء فرق بينهما في درجة النهي ثم في اثره على بطلان الصلاة، وان ده ما يعني لا يصلح ان يتخذ ذريعة للتهوين من شأن اصل المسألة، ونفترض ان المساجد اللي بتبنى هذه خلاص كلها بنيت مع ان في جديد بيبنى، مع ان في جديد بيوصي بان يدفن في القبور، وكمان ما بني هل نتساهل معه ام ان الراجح هو ان النهي عن الصلاة فيه نهي تحريم؟ هذا مذكور في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. يعني بعض اقرباء اسئلة كل ده هنجعله في ناخذه في الاعتبار ان شاء الله في المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.